الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، ما زلنا وإياكم مع مجلس تدبر كلام الله تعالى، وأي مجلس أعظم من هذا المجلس؟ أي مجلس أعظم من أن تسبح في بحر القرآن؟ لو سمعت كلاما لأحد من الأنام وكان صاحب منطق وصاحب علم وصاحب أسلوب لفرحت وأنست، فكيف إذا كان من تتأمل وتتدبر كلامه هو الله جل جلاله؟ فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الأدب مع كلامه والصدق مع هذا الكلام المبارك، وأن يحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنهينا بفضل الله جل جلاله في الأسبوع الماضي تفسير سورة عبس وسورة التكوير، ونشرع اليوم بإذن الله جل جلاله مع سورة جديدة من جزء عما، ألا وهي سورة الانفطار. في هذه السورة ورد أكثر من حديث. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، وهو حديث جميل. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليشكو له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكان يؤم الناس في قباء. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يسلم عليه، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام نظرة غاضبة وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ قال: لما يا رسول الله؟ قال: إذا صليت بالناس فأوجز، فإن خلفك الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. وفي رواية: فأين أنت من سورة الأعلى؟ أو فأين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ يعني هول شو مش بالقرآن؟ بدك تقرأ وتطول، طول لحالك، ولكن خلفك الضعيف والمريض وذا الحاجة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى قراءة مثل هذه السور. والحديث الآخر الذي ذكرناه في غير هذه السورة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرى الجنة رأي عين، من أراد أن يرى الجنة رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا وقعت الواقعة، وغيرها من هذه السور. سورة الانفطار هي سورة مكية يبين فيها ربنا جل جلاله كذلك سورة أخرى من صور يوم القيامة مع بيان حالة الناس فيها، فلنشرع بإذن الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. آمين. سورة الانفطار مكية، 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت أي انشقت، وإذا الكواكب انتثرت. طيب، إيش الفرق بين وبين السورة اللي حتجينا بعدين إذا السماء انشقت؟ إذا هاي انفطرت، وفي آية بعد إذا السماء انشقت بسورة الانشقاق. طب يعني وين صار الجمال؟ قلنا نحن ما في تكرار في القرآن الكريم، إنما في جمال للمعاني. جميل، القرآن الكريم ممكن يعطينا صورة الحدث من أكثر من جهة، عشان هيك اليوم في شيء اسمه صورة شو؟ ثلاثية الأبعاد، يعني مش من بعد واحد. لو بسأل أنا حمزة: شو شايف أنت هلأ من الطاولة؟ واللي شايف هذا الجنب. حمزة: إيش شايف؟ شايف هذا الجنب. أمين: شو شايف؟ شايف هذا الجنب. هذا اسمه الثلاثي الأبعاد. فيوم القيامة إذا أعطيت من سورة واحدة هذا بعد واحد، وهنالك أبعاد أخرى، حتى تصبح الصورة في ذهنك وفي عقلك يوم القيامة كأنك تراها رأي عين. ما الذي يكون قبل الانشقاق أو قبل الانفطار؟ ما الذي يسبق الآخر، الانفطار أم الانشقاق؟ من الأمور التي ذكرت عن السماء كشطت وانشقت وانفطرت وغيرها من المعاني، كلها تدل على سقوط وتغير حال السماء يوم القيامة، ولكن الله جل جلاله يبين لك الأمر من أوله إلى آخره. بيبدأ الانفطار بشق بسيط بالسقف، بيبدأ شق بسيط، تتطلع بتقول هذا الشق بده يكبر، بده يعمل لي انفطار بالسقف. إذا كانت لغتنا عربية كنا نحن نقول هيك، بدأ الانشقاق ثم سيتبعه الانفطار ثم بعد ذلك سيكون وقوع السقف. فالسماء الآن في الدنيا انظر إليها، هل ترى من فطور؟ مش فتور يعني انشقاق، يعني من معاني الانفطار الانشقاق. لذلك العلماء قالوا منهم من قال أولا يكون الانفطار، ومنهم من قال أولا يكون الانشقاق. إذا الذي قال أولا يكون الانشقاق عقليا قاسة، والذي قال أولا يكون الانفطار قاسها على الآية. هل ترى من فطور أي هل ترى من تشققات؟ في ما في. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فإذا قبل ما نتكلم عن وقوع السماء، وإذا مذكرين شو قلنا، السماء كشطت يعني سلخت، قلنا معنى الانسلاخ كجلد الميتة الذي ينسلخ عن جسم الميتة، فهذه السماء ستنسلخ. بس قبل هذا الانسلاخ وقبل الوقوع فسيكون هنالك انفطار وانشقاق. فيقول الله جل جلاله مبينا صور يوم القيامة إذا السماء انفطرت. واليوم يا إخواني في الله في بعد نفسي لازم نعيشه بهالآيات. اليوم إذا كنت قاعد تحت سقف مشقوق، إذا كنت قاعد تحت سقف بنش عليك، إذا كنت قاعد تحت سقف متفطر بتخاف بتقول يا عم أي شيء بصير بيوقع علي، الآن ما بالك إذا كان هذا الشق وهذا الانفطار في السماوات؟ إذا كان الانفطار بسقف بيتك بتطلع لبرا بتأمن، إذا كان بسقف مبنى بتغير المبنى بتأمن، طب إذا كان بالسماوات وين غير؟ وين روح؟ في مكان يظلني غير هذا المكان؟ ولذلك هذا البعد النفسي الذي لابد أن نعيشه عندما نقرأ سورة الانشقاق وسورة الانفطار. نعم. وإذا الكواكب انتثرت أي انقضت وتساقطت. طيب إيش الفرق بين النجوم والكواكب؟ لأنه نحن بالسورة اللي قبل سورة التكبير قلنا وإذا النجوم انكدرت، وهل على فكرة من السورة متشابهات. بتلاحظوا اللي بيحفظ القرآن بس يقعد تقول له تكوير وانفطار وانشقاق بصير يضيع، فعم يقرأ وإذا النجوم لا وإذا الكواكب، يعني طب كيف يميزون؟ إيش الفرق بين النجوم والكواكب؟ اثنين مضيئين واثنين مشعين، ولكن حتى أختصر عليكم، قال العلماء النجم هو الذي يغير مكانه، والكوكب هو النجم الثابت. لذلك هنالك نجوم ثابتة في السماء، اللي عندهم دراسة بعلم الفلك بيعرفوا أنه في نجم اسمه نجم شو؟ الشمال، وفي نجم اسمه نجم الجنوب، وهذا النجم يهتدي به الناس في ظلمات البر والبحر، وبين الله ذلك في القرآن الكريم. في علماء النجم اللي بيطلعوا بالسفن وبالبحر، وكانوا سابقا قبل البوصلة والجي بي اس يطلعوا بالصحراء، إذا ضاعوا فبيعرف وين الشمال وين الجنوب وين الشرق وين الغرب. فهنالك نجوم متحركة بتكون شفتها اليوم هون، ثاني يوم تشوفها بمكان آخر، وهنالك نجوم ثابتة لا تتحرك. فهذا الفرق بين النجوم والكواكب، ولكن نفس المعنى الذي يريده الله جل جلاله، وهو ذهاب النور وذهاب هذه الكواكب بكاملها، فقال الله تعالى عنها أنها انتثرت. وإذا البحار فجرت أي فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا فاختلط العذب بالملح. والسورة اللي قبل قلنا سجرت، شو الفرق بين التفجير والتسجير؟ عشان ما نفكر القرآن فيه تكرار. التزجير ذكرنا سابقا أنه البراكين، وعندما تخرج هذه البراكين تؤدي إلى انفجارات، وهذه الانفجارات تذهب هذا البرزخ الموجود في البحر. شو هو البرزخ؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. البغي هو أن تعتدي على غيرك، في بحر مالح وفي بحر حلو بالبحر، وهنالك بحر دافئ وهنالك بحر بارد. واللي بيسبح وبيغطس في البحر بيعرف، مش هيك حمزة؟ بكون عم يسبح بالمي الدافئ بعدين بيشوف المي البارد. طب حط بعضهم، ليش ما اختلطوا؟ وانت اليوم جيب ماء حطهم مع بعضهم، ماء بارد وماء ساخن، ممكن ينفصلوا؟ مستحيل، هذا يكون إلا في البحر، والذي يقدر ذلك هو الله جل جلاله. فيوم القيامة تختلط هذه البرازخ، فيختلط البحر الحلو بالبحر المالح، ويختلط البحر الدافئ بالبحر البارد. نعم. وإذا القبور بعثرت، أي قلب ترابها وبعث موتاها، وجواب إذا معطف عليه. طيب، نحن قلنا فيما سبق وإذا النفوس زوجت، قلنا من معانيها أنه شو؟ تتزوج الأنفس، بترجع الروح على النفس وبتقوم. طيب هون شو الفرق؟ ليش بعثرت؟ شو المعنى الثلاثي الأبعاد اللي بيعطيني إياه بهالآية؟ اليوم إذا في مقبرة وقام أهل المقبرة، قيامهم بيكون طبيعي، بيقوموا بانتظام، ولكن الناس الذين ماتوا قبل الساعة بسنة، قبل قيام الساعة، قبل النفخ في الصور، الأول حيموت الجميع، اللي كانوا عايشين حيموتوا، النفخة الثانية حيقوم اللي ماتوا بالنفخة الأولى. ما بين النفخة والنفخة قديش فيه؟ في عندنا 40، بس 40 شو؟ الله أعلم قال الراوي، إما 40 سنة، وإما 40 شهر، وإما 40 يوم، وإما 40 أسبوع، قال الراوي لا أدري، الله أعلم. بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، النفخة الأولى يموت من سمع فيها النفخة، والنفخة الثانية يقوم من مات. طيب تمام، الأرض ممتلئة بالبشر، نفخ في الصور ماتوا، نفخ في الصور قاموا، بس بيقوموا وحدهم؟ مين بيقوم معهم؟ كل من مات من زمن آدم عليه السلام حيقوموا نفس الأومة، حتى أن الله جل جلاله سيقول للبر يا بر اجمع ما فيك، ويا بحر اجمع ما فيك، ثم يقول للبشر كونوا فكونوا، فيكونوا قياما بين يديه. فلذلك منظر قيام الناس من ملايين السنين إلى وقت قيام الساعة، منظر دخول الناس ببعضه، بده كلمة تبين لك الصورة. فقال لك بعثرت، بعثرت في عندك وراء منظمين بقلب علبة، ومدت إيدك بلشت خربتهم، بعثرتهم، بعثرت الأوراق. فيوم القيامة عند النفخة الثانية بعثر من في القبور، قام من في القبور بطريقة مبعثرة، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. كثير في القرآن الكريم بيان لمنظر الحشر ومنظر البعث، كأنهم جراد منتشر. يعني أنت مش متوقع، عندك جحر جراد تعرف، بس جراد منتشر. بس بتقول لي عمي قبل هيدي النفخة ما كانش فيها الأد، لا لا، هؤلاء من كانوا أحياء على وجه هذه الأرض من زمن آدم عليه السلام. نعم. علمت نفس، أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة، ما قدمت، أي من الأعمال، وأي ما علمت نفس. هذا الفعل شو اسمه؟ لا لا، مش عم بحكي عن ماضي، كنت راجع معي دائما الصورة، بدل دائما صورة ببالنا كلنا. إذا درست الدرس، وإذا حفظت الدرس، وإذا اجتهدت، جواب. طب بتقول لي ماشي، إذا بعدين شو إلي؟ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، شو الجواب؟ شو اللي بده يصير يوم القيامة؟ حتوقف وتشوف علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب إيش الفرق بين التقديم والتأخير؟ شو اللي قايله عندك؟ قرأنا وما أخرت منها فلم تعمله. وما قدمت؟ ما قدمت أي من الأعمال. هنالك أمور تفعلها لنفسك فأنت قدمتها بين يديك، وهنالك أمور تفعلها والله تعالى يؤخرها لك يوم القيامة، وهذا على الجانبين، على الحسنات والسيئات. كنت هلأ معنا بالجولة بين المغرب والعشاء، إذا كنت بالجولة والله أكرمك جبت لك واحد على المسجد، هذا اسمه أخرت. ليش؟ لأنه أنت حتروح، هو حيروح، بس بعدين ممكن بعد كم يوم يصير يجي يصلي ويقول الشباب زروني وسلموا علي وجابوني على المسجد. بعدين هذا حيزوج ويجيب أولاد ويربيهم على الدين وأولاده هيك، فحيجي يوم القيامة يشوف جبال من حسنات، يقول يا ربي أنا ما قدمت هذا. قال نعم، أنت أخرته ونحن جمعناه لك. وبالمقابل بعت غنية بس لواحد، بعت فيلم لا يليق به كمسلم، بعت صورة فيها استهزاء أو سخرية وبس، وهذه الصورة انتشرت ما بأحد. هو نسيها، نسيت يوم القيامة بجبال من سيئاتي، ربنا ما عملت هيك. قال صحيح، أنت بس بعت غنية، أنت بعتها بس أتأخرت وما ما قمت بها مباشرة بين يديك، فأخرتها لك يوم القيامة. وكذلك ما قدمت من حسنات ومن سيئات، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فصورة يوم القيامة، إذا سمعنا عن هذه الآيات وسمعنا عن هذه الصور، لابد أن تصور لي موقفي وأنا واقف بين يدي ربي، والأعمال تعرض بين يدي، ما قدمت وما أخرت. نعم نعم، وما أخرت يوم القيامة. يا أيها الإنسان أي الكافر، ما غرك بربك الكريم. قلنا قاعدة بكلمة الإنسان سابقا، من هي؟ شو هي؟ إذا أطلق الإنسان إذا ورد في القرآن فهذا يدل قبل الإيمان الإنسان، هذه قاعدة. إذا ورد في القرآن فهذا حاله قبل الإيمان، ماشي؟ هذا عجبناكم إيش تحفظوه. الإنسان أو لفظ الإنسان إذا ورد في القرآن فهذا حاله قبل الإيمان. والعصر إن الإنسان، مش المؤمن، كل الناس لفي خسر، بعدين بيجي من الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا أيها الإنسان، نداء الله جل جلاله ينادي الناس. نعم. ما غرك بربك الكريم أي حتى عصيته. طب ليش الكريم؟ ذكر الفضل، لأنه الأصل أنه الكريم ترد له كرمه بكرم، والأصل أنه من رآك بعين أن تراه بعينتين، والأصل أنه من أكرمك أن ترد له الكرم بكرم. فهذا طبع الإنسان، النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وكذلك إذا كان الذي أحسن إليك هو الله فلابد أن تحبه ولابد أن تطيع أمره. فلذلك قال الله تعالى يا أيها الإنسان، ما غرك؟ إيش الغرك؟ يعني شو الغرور؟ تكبر. نعم، اليوم بتشوف إنسان قادر على إنسان، بس هذا الإنسان الضعيف عم يتجرأ على هذا. تقول له أنت إيش اللي غرك فيه؟ حلمه إنه سكت لك؟ اليوم واحد قادر يضرب الثاني والثاني عم بيتمادى عليه، بتجي العم تقول له أنت شو اللي مخلاك تتمادى؟ أنت نسيت قدرته ونسيت كرمه؟ شو اللي خلاك تتجرأ عليه؟ ما غرك أي ما الذي جرأك على ربك الكريم؟ كريم وقادر، في كريم مش قادر بيسكت لأنه مش قادر، ولكن كريم وقادر وجبار ومنتقم مع ذلك تجرأت عليه، ما غرك بربك كريم؟ سؤال استنكاري. نعم، لما كريم؟ يبين الآن. الذي خلقك أي بعد أن لم تكن، فسواك أي جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، فعدلك أو فعدلك بالتشديد والتخفيف، جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أو رجل أطول من الأخرى. الله أكبر. ورد في تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة بسق في يده، بسق في يده، ثم أخذ أصبعه ثم وضع أصبعه على ريقه ثم فعل هكذا، ثم قال، قال الله تعالى يا ابن آدم خلقتك من هذا، من مثل هذا، أصلك من مثل هذا اللعاب، يا ابن آدم خلقتك من مثل هذا، ثم إذا سويتك، سلام ورحمة الله، ثم إذا خلقتك وسويتك وعدلتك صرت تمشي على الأرض وللأرض منك وإيد، وتقول أنا وأنا، وجمعت ومنعت، يا ابن آدم ما غرك بربك الكريم؟ يا ابن آدم حتى إذا جاء الموت قلت أتصدق بهذا وهذا وأن لك الصدقة يومئذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان ينظر لأصله دائما، الذي يعيدك إلى أصلك هو تذكر أصل الإنسان وقدرة الله جل جلاله عليك. نعم. في أي صورة ما، أي ما الزائدة، شاء ركبك؟ كلا. طيب كيف يعني في أي صورة ما شاء ركبك؟ يعني ربنا تعالى مش قادر أن يجعل، نسأل الله العفو والعافية والعياذ بالله، صورة أي واحد منا صورة يعني مخلوق آخر؟ قادر أو مش قادر؟ من الذي يعني قرر جل جلاله أن يكون، أن تكون صورتك صورة إنسان؟ الله تعالى. بعدين نشوف التنوع مع التشابه، العينين والوجه، نحن لأنه نشوف بعضنا كل يوم ونشوف الناس كل يوم، ولكن لو تفكرت بها انظر إلى تلك الملايين، لا يوجد اثنين مثل بعضهم تماما أبدا، حتى التوم، حتى اللي بيشبهوا بعضهم، إلا ليكون فرق بسيط أقل قليل أمه بتميزه. شوف الأصوات، أنت كم صوت في بالذاكرة عندك؟ كم مليون صوت تفتح ألو تعرف دغري مباشرة مين؟ كم آلاف وملايين الأصوات. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كلا، أي ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى، بل تكذبون أي كفار مكة بالدين، أي الجزاء على الأعمال، وإن عليكم لحافظين، أي من الملائكة لأعمالكم. من هن الحافظين؟ الملائكة الذين يكتبون لك الأعمال. وقلنا فيما سبق أن الله جل جلاله خلق الملائكة وسلم كل ملك دوره، فهنالك لكل مخلوق من البشر ملكان، هذان الملكان لا يتركان الإنسان إلا في بعض الحالات. مثل إيش؟ دخول الخلاء والجماع. فإذا كان الإنسان في هاتين الحالتين لا يكونان معه، ولكن الله جل جلاله أعطاهم قدرة العلم بذلك. واحد قال بدي أعصر لفت الحمام، الملاك ما بيعرف، هذا زاد تجرؤه على الله جل جلاله. فلأن الله قال كراما، فورد في بعض الأثار، وهذا الحديث ورد في ابن كثير وفي غيره، أن الملائكة لا تكون معك في الخلاء وفي الجماع، ولكن الملائكة الله جل جلاله أعطاهم القدرة على العلم بما فعلت وبما صنعت. ولكن ما المقصود من الملائكة؟ ما المقصود من هذين الملكين؟ أليس الله جل جلاله بقادر على أن ينبئك ويخبرك بما فعلت من دون الملكين؟ إيش الملكان؟ نعم؟ أولا شاهد لك يوم القيامة، شاهد عليك أو لك، والثاني زيادة الخوف، أنه دائما مذكر في صحيح الرقابة الربانية والله معي ويعني يراني ويسمعني، ولكن أكثر أن يكون الملكان معي. ولذلك من الأمور التي أكرمنا الله جل جلاله بها بالملكين أن الله تعالى أمرهما أن يرفعا عنك القلم لساعات قليلة إذا فعلت الذنب، فإن تبت لم يكتبه، وإن لم تتب كتباه ذنبا. نعم. كراما أي على الله، كاتبين أي لها، يعلمون ما تفعلون أي جميعه. إن الأبرار أي المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم. طب ليه مش في نعيم؟ شو بتفيد اللام الزيادة؟ التأكيد، هذه من أحرف التأكيد في القرآن الكريم، حرف اللام. إن الأبرار في نعيم، جميل المعنى، ولكن إذا بدك تأكد إن الأبرار لفي نعيم. أبرار جمع بر، ومن هو البر؟ البر هو الذي وفى. من هو الذي وفى؟ هو الذي بينه وبين أحد عهد، والمؤمن بينه وبين الله عهد، فإذا وفى بالعهد فكان برا. إن الأبرار الذين يوفون بعهدهم مع الله وبعهودهم مع الناس لفي نعيم من التنعم. وينها في الدنيا فيها تنعم يا إخواني؟ بالله الدنيا فيها تنعم؟ وين تنعم؟ ما بتأكل شوي غير معدتي، بتنام شوي ظهري، بتمشي شوي أقدامي، بتتعب شوي رأسي، ما في تنعم في الدنيا، هذا شيء بسيط. ولكن النعيم الحقيقي في الجنان، لفي نعيم للأبرار. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل النعيم. نعم. وإن الفجار أي الكفار لفي جحيم، أي نار محرقة. الفجار جمع فاجر، أو فجر من فجر، وفجر أي طغى وزاد عن حده الذي خلقه الله جل جلاله من أجله. ولما سميت جحيم؟ ليش ما قال في النار؟ جحيم صيغة من صيغ المبالغة في النار من شدة سعيرها ونارها وحميمها. يصلونها أي يدخلونها ويقاسون حرة ويقاسون حرها حرها يوم الدين. شو يعني يصلونها؟ يجزون بها. سمعت بحديث بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام بسياق الحديث، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مصلية. شو يعني؟ مشوية. لا لا، شاة مصلية مشوية، يعني في اللغة العربية مصلية أي مشوية. فالله جل جلاله قال يصلونها، فقال كثير من المفسرين أي يشوون فيها. صلى الله عليه وسلم. نعم، يوم الدين يعني يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين أي بمخرجين. وما أدراك أي أعلمك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا صيغة من صيغ التعظيم لها اليوم. بتعرف فلان؟ بتعرف فلان؟ تعظيم له. ثم ما أدراك ما يوم الدين. طب ليش سمى يوم الدين؟ شو خص الدين بيوم القيامة؟ ممكن يكون معنى ذلك من الإدانة، أي يدان المرء فيه، هذا معنى من معاني الدين. شو كمان؟ نعم، الحساب على حسب دينك. تمام، شو كمان؟ دي كلها معاني في القرآن الكريم. من جمال القرآن أن اللفظة الواحدة والآية الواحدة تعطي أكثر من معنى، هذا ثلاثية ورباعية وخمسية وسدسية الأبعاد كمان. الدين عقيدة، ومن أركان العقيدة الإيمان بالغيبيات، فلذلك كنا يوم القيامة بالدين لأهمية مبحث يوم القيامة والغيبيات في العقيدة الإسلامية. فلو أمنت بالله وملائكته ورسله والقدر خيره وشره والكتب وكل ذلك، ولكن أنت يا شيخ لو تسامحني بس أنا ما مآمن في شيء اسمه بعث ونشور، ما مصدق في يوم قيامة. بقول لك كل دينك رايح. كل الدين؟ نعم، لأن هذا اليوم هو يوم الدين. أسميه بيوم الدين لأهمية مبحث يوم القيامة في أصل ديننا. تمام، مفهوم؟ نعم. أي تعظيم لشأنه. يوم أي بالرفع، أي هو يوم. لا تملك نفس لنفس شيئا أي من منفعة. أي نفس؟ أي نفس؟ ولا مرأة ولا ولد ولا أم ولا أب ولا نواليهم ويعني نجعل ديننا خلفهم، ولا أحد، ولا زعماء ولا رؤساء ولا أغنياء ولا نواب ولا وزراء ولا أحد. حتى الأنبياء يا إخواني، حتى الأنبياء. أما سمعتم نوحا ماذا يقول وموسى وعيسى ماذا يقولون؟ نفسي نفسي. والأمر يومئذ لله، أي لا أمر لغيره فيه، أي لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا. نعم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نور هذه السورة المباركة، وأن يرزقني وإياكم تطبيقها وتبليغها، إنه لذلك القادر عليه. نشرع الآن بسورة جديدة هي سورة المطففين، والسورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من سور جزء عمة كانت مكية. هذه السورة الأولى المدنية من سورة جزء عمة، وقلنا أن المدنية ذكر فيها شيء من الأحكام وأنها نزلت في المدينة، واسم هذه السورة سورة المطففين. والمطففين جمع للمطفف، والمطفف اسم فاعل من المصدر وهو الطفف. المطففين جمع للمطفف. تمام، المطفف هو اسم فاعل، مطفف فعل التطفيف، طفف من الطفف. وما هو الطفف؟ يعني شيء بسيط. الطفف شيء البسيط، شيء البسيط، شيء البسيط، هيك الطفف الشيء البسيط. طيب، من هم المطففون؟ قال الله جل جلاله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الآية الثانية فسرت منهن وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل قلنا سابقا هو يقال أنه وادي في جهنم، ولكن المعنى المطلق في هذا هي نذير ووعيد شديد لكل من يخالف أمر الله جل جلاله. ويل لك، أي لك الويل يوم القيامة. من هو الذي له ويل؟ قال للمطففين. طب مين المطففين يا ربي؟ من هؤلاء؟ ماذا فعلوا؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. شو يعني اكتالوا؟ اكتالوا أي طلبوا الكيل. شو يعني الكيل؟ الكيل يعني المكيال. المكيال هو وسيلة وأداة كان العرب يستخدمونها في الجاهلية في البيع والشراء. يعني يقول له اعطيني كيلي، نحن نسميها لا كيلي بالعامية، كيلة درة، كيلة بر، كيلة قمح، مقابل درهم، مقابل اثنين، مقابل عشرة، كيل اسمه. في أشياء بالكيل يعني بالكمية مش بالوزن، وفي أشياء بالوزن. عشان هيك اليوم نحن بالعامية منقول أعطيني وسقة. شو الوسقة؟ من كلمة اسمها وسق. الوسق هو نوع من أنواع الكيل كانوا يستخدموه العرب في الجاهلية. طيب، فالآن أنا عم بقول مين هن المطففين؟ فإذا ربنا تعالى قالنا إذا راحوا يشتروا من الناس، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يعني شو بقول له؟ في جرام زيد، بيفحص، بينبه للميزان، بيشقلبه للميزان، بيقلب الدنيا كلها، ما بيخلي جرام يروح عليه. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم، طب شو الفرق بين الكيل والوزن؟ قلنا الذي تعرفه أو كالوهم أو وزنوهم. كيل يعني فيه مغرفة، خلاص غرفة كذا بكذا، وزن كيلو جرام، ماشي. كيل أو وزن يعني كأن الله يقول لك كل أنواع الغش بالبيع والشراء يدخل تحت اسم المطففين. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني بخسروا الناس. هلأ إذا بدنا نقعد نضرب الأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، بموازين الخضرة وبموازين الذهب وبموازين الأكل وبموازين الدجاج واللحمة والبلا، كل شيء حام معنا قاعد ولا شيء بياع. أنا يعني أقصد الكل، أنا كل مرتبان العسل فيه. أنا أضرب مثلا بالعسل أحسن شيء. إذا مرتبان العسل بقول لك بعتك كيلو، وانت بيطلع 900 مش 900 جرام، اذا بيطلع 990 جرام ما بجوز. عشان هيك بس كانوا شباب عم يطبعوا الاستيكرات، على قلت لهم اكتبوا 900 حط قدام بلس او ماينس، ممكن ازود ممكن اقل. ليش؟ لانه بدك تعرف انه هذا على الجرام. احيانا بكون عم بقطع بها المرتديلا، عم بقطع بها الجبنه، عم بحط لك بها اللبنه، بحط بها الزيتون، تقول له انت كيلو، هو بحط 990. هلا انت ما لك عند تقول له على 10 جرام، بس العشر جرام مش حقه شرعا، لأنك أنت بس سألته قديش حق الكيلو، قال لك حقه 2000، قلت له حط لي كيلو، أم حط لك 990، غير وزن العلبة، وغير كفة الميزان إذا مش مصفرة، وغير وغير وغير. لذلك كان أحد التابعين إذا أراد أن، كان تاجر، إذا أراد أن يكيل للناس فكان يمسح جيدا الوعاء بقوة وبشدة. قالوا ليه ماله؟ كل ما بدك تزيح وتمسح. قال أن يخاف أن يكون، أخاف أن يكون فيه شيء من الغبار، من الغبار الذي يزيد في الوزن فأسأل عنه يوم القيامة. فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اللحم هذا اللحم نبت من سحت، السحت هو الحرام، فالنار أولى به. وبقول لك يا شيخ ليش ما عم نبكي؟ وليش ما عم نخشع؟ وليش ما عم نحس بالإيمانيات؟ وليش في أمراض بأجسامنا وبأجسام أولادنا وبأجسام نسائنا؟ نراجع الحلال والحرام. مش بس صليت يا شيخ وصمت وقرأت قرآن، أحكام البيع والشراء. شايفك شو المطففين من أهم السور في القرآن. طيب هذا بيمنع، بيدفعنا لشو؟ لتعلم أحكام المعاملات والبيع والشراء، زي ما بتعلم أحكام الفقه والطهارة والدماء والوضوء والغسل، بدك تعلم أحكام المعاملات والبيع والشراء. نعم. أول آية الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا راحوا طلبوا الكيل من الناس بياخذوا حقهم كامل يستوفون. لا ما كمل الآية الثانية، مهم مربوطين ببعضهم. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني لأنفسهم بياخذوا حقهم كامل، أما للناس ما بيعطوش حقهم، يعني مقصود الآية إن هن بيعرفوا كيف يجيبوا حقهم. ليش بيعرفوا يعطوا حق الناس؟ يعني مش هو ما بيعرف كيف يكيل فهو يعني لنفسه ما بيجيب حقه وللناس ما بيعطيه حقه؟ لا، لنفسه شاطر بيعرف يجيب حقه بالكامل وزيادة، أما للناس ما بيعطيه حقه. هلأ هو ما بيكون عنده مكيال للشراء، يعني أنت ما بيكون عندك مكيال تروح تكيل فيه، بس أنت مش أنت يعني هذا الإنسان الذي يغش الناس يعرف كيف يغش المرأة، فبروح بصير بقول له لا دير بالك فرجيني الميزان نظف لي هاي شوف لي هاي. هلأ هذا أمر مطلوب من كل إنسان أن لا يغش ولا يكون خب، ولكن الله تعالى يبين أنه إذا راح ليشتري لحقه بيجيب حقه كامل، وإذا بده يبيع الناس بيغش بالناس، فهو ليس بالخب وليس بالسفيه وليس بالمعتوه، ذكي بس لنفسه ولكن لا يعطي حق الناس. أيوة أيوة الله أكبر، هذا مثال، اكتب لي هذا مثال بالتفسير. نعم شيخ، أنا قلت لو بدنا نضرب أمثلة للغش بكل يعني الميادين، تابع المدينة الصناعية وسألوا بيشتغلوا ده المدينة الصناعية، روح على محلات الخضرة، روح عند اللحامين، روح عند نعم يا لطيف يا لطيف، نسأل الله العفو والعافية. مش يا إخواني إنه مش هو بينضرب، بتنضرب مرته، بينضرب أولاده، بينضرب بيته، وبينضرب فكره وعقله وقلبه وإيمانه وروحه، كل شيء بينضرب، بعدين خسر الدنيا والآخرة مسكين. شو بدي يغير لك 250 تربح ولا 500 ولا 1000 ولا 2000؟ هذا حتخسر فيها الدنيا والآخرة من أجل بضع دريهمات. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى في بيعنا وشرائنا. إذا أمكن ما نطول أسئلة عشان الوقت. الأولى أنك نعم تعطي حق المشتري مع زيادة بسيطة، نعم هذا بس مش واجب عليك شرعا ولكن الأفضل والأحسن. نعم. سورة التطفيف مكية أو مدنية 36 آية، بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال، مكية أو مدنية؟ لأنه جمع فيها آيات مدنية مثل آيات التطفيف وآيات مكية التي ذكر فيها حساب الناس يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل أي كلمة عذاب أو واد في جهنم للمطففين الذين إذا اكتالوا على أي من الناس يستوفون أي الكيل، وإذا كالوهم أي كالوا لهم، أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون. مفهوم؟ نعم. أي ينقصون الكيل أو الوزن. ألا أي استفهام توبيخ، يظن أي يتيقن أولئك. قاعدة في القرآن الكريم، إذا جاء الظن في القرآن دائما يفيد اليقين. مثال، مين بيتذكر شيء أي فيها ظن؟ الذين ظن أن لن نقدر عليه، تيقن الذين يظنون أنهم ملاق ربهم. فكلمة الظن في القرآن الكريم تفيد معنى اليقين والقطع. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يعلم أولئك متيقنون أنهم مبعوثون، وسيسألون يوم القيامة عن كل ما أكلوه وشربوه. أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أي فيه، وهو يوم القيامة. يوم أي بدل من محل اليوم، فنصاب مبعوثون أي يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين أي الخلائق، لأجل أمره وحسابه وجزائه. إذن بس تقرأ مقدمة سورة المطففين وكأن الله جل جلاله يقول لك الذي يزجر الناس عن الوقوع في الحرام في بيعهم وشرائهم ما هو؟ اليقين على الآخرة، الغيبيات. لازم نفهم هذا البعد بالقرآن، عم بخبرك ربنا تعالى اللي عم يوقعوا بالمعصية وشو السبب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ طب كيف بدي وقف الغش بالبيع والشراء؟ ركب كاميرات. حلت؟ أد أمريكا ما حدا مركب كاميرات، أد أمريكا ما في حدا عامل سيكوريتي، نظام سيكوريتي، بس عم بتقل السرقات، عم بتقل أنظمة الغش والحرام، عم بتزيد. لأن الإنسان طالما أنت بدك تواجهه بالإنسان بده يحتال على الإنسان، ولكن لا تستطيع أن توقف غش الإنسان إلا إذا علقته بالملك الرقيب جل جلاله عليه. فقال لك هؤلاء المطففين مشكلتهم من متيقنين باليوم الآخر. طب كيف شغلنا لنوقي أنفسنا من الحرام؟ نحن والناس نشتغل على أنفسنا وعلى الناس باليقين على الآخر والوعد الحق. نعم. كلا أي حقا إن كتاب الفجار أي كتب أعمال الكفار لفي سجين قيل وهو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة. وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنوده. ليش قالوا سجين هي كتاب؟ الآية اللي بعدها وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فكأن الله جل جلاله يفسر كلمة سجين بالآية التي تليها كتاب مرقوم. ومنهم من قالوا أن الآية التي تليها منفصلة عن الآية التي قبلها. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. بس بدأنا بموضوع آخر، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. هلا حنقول شيء عن المرقوم. طيب كلمة وما أدراك إمتى بتكون استفهامية وإمتى بتكون تعجبية بهول المعاني؟ لا حأرجع عيد السؤال. إذا أنا قلت إنه سجين يعني كتاب مرقوم، سجين يعني كتاب مرقوم، هون وما أدراك شو بكون معناها؟ استفهامية، استفهام، عم بسألك سؤال أنا بتجاوبني. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. طب إذا كانت عند سجين بتنتهي الآية وما أدراك ما سجين، شو بكون هو معنى وما أدراك؟ تعجبية. اللهم صيبا نافعا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كأنك عم تقول لو بتشوف شو هي سجين. الثاني وما أدراك ما سجين استفهام، كتاب مرقوم. فإذا السؤال له في القرآن أكثر من معنى، في سؤال استفهامي، في سؤال استنكاري، وفي سؤال تعجبي. فهنا تحتمل المعنيان، وما أدراك ما سجين إذا كانت استفهامي شو بيكون الجواب؟ كتاب مرقوم. وإذا كانت تعجبية شو بيكون الجواب؟ ما في إلا جواب، الجواب التعجب، إنك تعجب. طيب ما هو السجين الذي قال أنه كتاب مرقوم؟ الله جل جلاله جعل كتابا مرقوما، مرقوم يعني مكتوب، وهذا الكتاب كتبت فيه تفاصيل أحوال العباد يوم القيامة، وهذا الكتاب خبئ ولا يراه الإنسان إلا عندما يقف بين يدي ربه جل جلاله ليوم الحساب. نعم. وما أدراك ما سجين أي ما كتاب سجين، كتاب مرقوم أي مختوم، ويل ليومئذ للمكذبين. من معاني كلمة مرقوم مختوم، من معاني كلمة مرقوم مكتوب، رقم الشيء أي كتبه، وقيل مرقوم يعني مختوم. لذلك يوم القيامة لا تستطيع أن تغير منه شيء ولا أحد يستطيع أن يغير منه شيء، مختوم يفتح لك بيوم القيامة عندما ترى أعمالك. الذين يكذبون بيوم الدين أي قلنا من ما معنى ويل؟ إما أنه ود في جهنم وإنما كلمة أو إنها كلمة تدل على العذاب. وما يكذب به إلا كل معتد أي متجاوز الحد. أثيم صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من شو أثيم؟ من آثم، آثم مبالغة في الإثم أثيم. وكأن الله جل جلاله يقول أن الذي يكذب بيوم الدين إثم مش عادي ولا من الكبائر، بل هو يخرج من الإسلام، ليس من أركان الإيمان. إذا قال أنا أؤمن بكل شيء إلا بيوم القيامة فهذا مبالغ في الإثم. إذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن قال أساطير الأولين أي الحكايات التي سطرت قديما، جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر. الأسطورة يا إخواني في الله هي القصة الخرافية التي كان القصاصون يقصونها سابقا على الناس بالتاريخ، معروف حتى زماننا من زمن مش بعيد قبل ما طلعت التلفزيونات والإنترنت وكذا، كان في شيء اسمه الحكواتي. هذا الحكواتي كان يروح يجيب كتب بقلبها أساطير الأولين، بقلبها كتب، بقلبها قصص قديمة أغلبها خرافات، قد يكون فيها جملة صادقة ويرفق معها 100 جملة كاذبة حتى تطلع مخرج، يعني مخرج بيقعد هو بيكون عنده أسلوب، بيقعد بجمع الناس ويكلم وعمل وساوي، الناس بتعيش معه، ممكن في ناس بتصير تبكي وفي ناس بتصير تضحك، في ناس بتخاف وفي ناس بتصير معه، هو شو بقول كذب كذب بس طريقته وأسلوبه بوقفهم بمكان يعني حساس، بقول له إن كان في العمر بقية غدا نكمل. اجوا للناس قالوا شو بتحكي لنا، شو جنة ونار ويوم قيام وحساب، بين عليك زي اللي بيحكوا لنا، هو اللي يحكوا لنا كان يقول لنا هالأفلام عشان نعيشها ونخاف. ربطوا الأمور في بعضها. إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا هذه الأساطير، هذه الأسطورة اللي كان يحكي لنا هي فلان وفلان، أساطير الأولين، هاي القصة القديمة. نعم. كلا أي ردع وزجر لقولهم ذلك. هذا الفرق بين كلا وبين لا. لا عم تنهى، كلا عم تنهى مع زجر. شو عم تحكي؟ كلا لا مش صحيح كلام. بل رانا أي غلبة. فوق بل شو فيه؟ سين. شو السكت؟ شو الفرق بين السكت والوقف؟ قلنا أيوة سمعتوا قراءة أنا بصلاة العشاء اللي كان موجود. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا وقف كلا بل ران على قلوبهم، فلذلك عندما تكون السين بدون نفس وكأن الله جل جلاله يبين بعد السكت أمرا عظيما، فقف حتى يتحضر السمع لهذا الأمر ثم قله. نعم. على قلوبهم أي غشاها ما كانوا يكسبون أي من المعاصي، فهو كالصدأ أو كالصدأ. شو الران يعني؟ غشاء، غلاوة، غشاوة، غلاف. طب الغلاف من بيجي؟ أول شيء هذا الغلاف شو بيعمل؟ عاش تبكي. من يومين كان واحد عم بيقول لي شيخ والله العظيم كنت إذا وقفت اسمع الفاتحة ابكي. يا شيخ صار لي 3 أشهر ما نزلت دمعة. تاني بقول لي صار لي سنة وسنتين ما نزلت دمعة. واحد بقول لي كنت قوم الليل، صار لي أشهر ما قمت الليل، مع أنه الليل طويل عم بكون بس ما عم قوم الليل. واحد آخر شيخ قال لي شيخ كنت صلي الفجر كل يوم بجماعة مع السنة القبلية. طب هول كله نسوى اللي بيصيبني وبيصيبك هذه الحالات بسبب ماذا؟ بسبب المولد الأساسي لجسمك اللي بيخليك تبكي وتخشع وتمشي للمسجد وتفيق، وإذا تحركت بالليل تقوم الليل، هو المولد ضعيف صاير فيه عليه مشكلة، بدنا نعمله تنظيف. كلا بل ران على قلوبهم المولد. طب هذا الغشاء من وين يجي؟ ما كانوا يكسبون، ما حاطت فرامات للعيون على التليفون قلب يا بحدا بلالك الفيسبوك، شو بدك بالفيسبوك؟ لا لا ما بأسر شيء، تابع الأخبار. وإذا جاء استغفر الله بغض بصر بيقلب، بس بتكون عينه سلخت 100 صورة فميت نكتة سوداء نكتت في قلبه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول؟ إذا أذنب العمد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. نكتة، النكتة في اللغة هي نقطة، ثم إذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء حتى يصير أسود مرباد. شو المرباد؟ الكنون الفحم، بس طلع فيه الفحمات وطفي كيف يصير كله رماد؟ القلب بيصير أسود مرباد كالكوز مجخيا. الكوز يعني الكوب، مجخيا يعني مقلوب. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. جيب كوب انت اللي بحطه تحت شلال المي بعبي شيء، وهيك القلب بس يفوت على المسجد بس بيكون منكس، بيسمع خطبه الله اكبر، درس الله اكبر، بيصلي بيسمع ايات بتهز جبال، بيطلع ولا كانه شيء صار. اغلب الناس الا من رحم الله حاله قلوبهم هيك. طب ليش مش عم تاثر بخطب الجمعه ولا بهالدروس؟ والصحابه كانت خطب النبي بسيطه بس يطلع يبكي تغير حياته يحكي كلمتين، لانه قلوب متوجهه، حط هالقلب تحت حنفية المي عم بنقط نقطة نقطة بتوجه بعدين غير حياته. فلذلك بما كانوا يكسبون. نحن يا إخواني نحن منخلي المولد عنا قوي، نحن منخلي المولد عنا ضعيف. إذا بتسمع من مكان هذا بيغتاب عن فلان ما بأثر، بسمع بنية الدين وبنية تابع أخباره، وهذا بنم عن فلان بساعده وبغمز على فلان وبتابع فلان وبراقب فلان وبتجسس على فلان وبسيء الظن بفلان، راح الإيمان. بعدين جلس حالك بأعلى مجالس إيمان ما بتستفيد شيء. فلذلك نتوب إلى الله جميعا يا إخوان، الله يجعلنا وإياكم من التائبين. آمين. نعم. كلا أي حقا إنهم عن ربهم يومئذ أي يوم القيامة لمحجوبون. هذا دليل من أدلة رؤية الله يوم القيامة. هنالك فرقة خارج عن أهل السنة والجماعة تقول بعدم رؤية الله يوم القيامة، ما هي؟ المعتزلة. ومن فرق المعتزلة الحالية الموجودة في هذا الزمان من؟ الإباضية، موجودين بعمان يقولون بعدم رؤية الله، وهذا فيه بهذا خرجوا عن أهل السنة والجماعة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما هو أشد عذاب لأهل النار يوم القيامة؟ بش النار ولا الزمهرير ولا اليحموم ولا السموم ولا الزقوم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عدم رؤية الله أشد من عذاب النار وأشد من شرب ماء الحميم وتقطيع الأمعاء. وأجمل ما في الجنة هو رؤية الله، والله أجمل من القصور ومن الحور ومن الثمار ومن الأشجار ومن البحار ومن كل ما فيها من نعيم مقيم أبدي سرمدي، رؤية وجه الله يوم القيامة. عشان هيك بيتنعموا هني بعدين بقول لهم تريدون شيئا أزيدكم؟ شو بقولوا له؟ خلص ما عاش عندنا، نحن خلصنا كل شيء، شو تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، يعني إحنا تمتعنا فيها. قال اليوم أكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم. لذلك كان رؤية وجه الله أحب شيء لأهل الجنة من النظر إلى وجه ربهم يوم القيامة. أسأل الله يجعلني وإياكم من النظرين إلى وجهه. آمين. نعم. أي فلا يرونه ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي لداخلوا النار المحرقة. وكمان قلنا من معاني صالوا إيش؟ شات مصلية يعني مشوية، فيشوون في النار. نعم. ثم يقال أي لهم هذا، أي العذاب الذي كنتم به تكذبون. نعم. كلا أي حقا إن كتاب الأبرار، كما فيها زجر. نعم. إن كتاب الأبرار أي كتب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي عليين، قيل وهو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين. شو العليين والسجين يا إخواني؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحديث رواه البراء بن عازب بالبخاري وغيره أن المؤمن عندما تقبض روحه فيأخذها ملك الموت ومن معه من الملائكة ثم يعرجون بها إلى السماوات فيستأذنون أهل السماء الأولى فيفتح لهم فيقال من؟ فتقول الملائكة هذه روح العبد الصالح فلان، فتفتح الملائكة فتدخل الروح فيشم أهل السماوات ريحا طيبة لهذه الروح، فيقول أهل السماوات ريح من هذه؟ ريحة جميلة جدا. فتقول الملائكة هذه روح العبد الصالح فلان، ثم يعجون السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة، ثم يقول الله جل جلاله اجعلوا كتاب عبدي في عليين. رحمك الله، هذا المؤمن، اجعلوا كتاب عبدي في عليين. لذلك قيل أن كتاب العليين، عليين جمع للعلو، العالين، عليين جمع للعالين، وكأن الله جل جلاله جعل أرواح المؤمنين من الإنس والجن في مكان علي جمعه عليين، وجعل أرواح المنافقين والكافرين من الإنس والجن في مكان دني سماه سجين. عرفتوا شو العليين وشو السجين؟ مكانين مختلفة، قيل أنه سجين في الأرض السابعة وعليين في السماء السابعة، كل أقوال. المهم الذي نعرفه أنك أنت حتى بمكان الانتظار ما بين الدنيا والآخرة في عالم إيش اسمه؟ لازم نعرف العالم اسمه عالم البرزخ. عالم البرزخ هو عالم الأرواح، واللي هو العالم المتوسط ما بين الدنيا وما بين الآخرة. من مات ولم تبدأ يوم القيامة، لم يبدأ يوم القيامة، أين تكون روحه؟ في عالم اسمه عالم البرزخ. هذا عالم برزخ مقسوم لقسمين، عالم اسمه عالم عليين وعالم سجين. عالم عليين في المؤمنين من الإنس والجن، وسجين في المنافقين والكافرين من الإنس والجن. مفهوم؟ نعم. وقيل وهو مكان في السماء السابعة تحت العرش. وما أدراك أي أعلمك ما عليون؟ شو هون وما أدراك؟ استفهامي ولا استنكاري ولا تعجبي؟ هات لنشوف. نفس اللي فوق. إذا كان استفهامي وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم بكل جواب. وإذا كان تعجبي وما أدراك ما عليون، خلصت هون الآية. هلا بدأنا بشيء جديد، كتاب مرقوم يشهده المقربون. مفهوم؟ إذا مش مفهوم ممكن عيدها يا إخواني. تمام؟ نعم. أي ما كتاب عليين؟ هو كتاب مرقوم أي مختوم يشهده المقربون. قلنا كمان من معنى كلمة مرقوم شو؟ مكتوب، مختوم، مكتوب. نعم. يشهده المقربون أي من الملائكة. إن الأبرار لفي نعيم أي جنة، أي في الجنة. قلنا في السورة التي قبلها نفس الآية، إن الأبرار لفي نعيم. شو قلنا اللام يا شيخ رهيم؟ تأكيد إن الأبرار مش في نعيم، لا في نعيم. نعم. على الأرائك أي السرر في الحجال ينظرون ما أعطوا من النعيم. شو الأرائك يا أخواني؟ الأرائك جمع أريكة. شو الأريكة؟ الأريكة أصلها هي المسند. الأريكة هي المسند. فأنت بتكون قاعد تعبان فبتبكي بتسند، ولكن هذه الأرائك يوم القيامة إيش قرر عنها؟ بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. هذه البطائن لا محشي صوف ولا محشي أطن ولا محشي داكروم ولا محشي ريش نعام ولا محشي شيء من يعني أرائك الدنيا، ولكن بطائنها من استبرق، نوع لا أنا ولا أنت ولا حدا بيعرفه ولا حدا مجربه، بس ربنا عم بشوق. بس هي كل الموضوع تشويق، كيف حتتكي؟ كيف حتنام؟ ليش أنت بتنام بالجنة؟ لا. ليش بدي أخي خلينا ننام؟ ليه بدك تنام؟ طيب فينا. قال ينام المؤمن في الجنة لا عن نعاس إنما عن استمتاع ولذة. بناكل بالجنة؟ ناكل؟ لا، بدك تعملها بالجنة؟ بدنا ناكل بإذن الله، ولكن طعام الجنة لا عن جوع إنما عن لذة واستمتاع. طعام الدنيا يسبقه ألم وجوع، فتعالج جوعك وألمك بالطعام، ثم ما أن تنتهي من الطعام حتى يجي الألم مرة ثانية. أخي كنت جوعان قبل ما بتألم من ألم الجوع، لا عم تألم من ألم التخمة والنفخة. أما في الجنة تأكل لا عن ألم ولا عن جوع، ولا يصيبك بعد الأكل ألم ولا جوع. قال صلى الله عليه وسلم طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك. ما في بول، ما في غائط، كما سمعنا الآن في البيان. شو ما أكلت وين بالأخير أعزكم الله إلا بيت الخلاء. أما في الجنة في بيت خلاء، قصور الدنيا تجري من تحتها إيش؟ المجارير. أما قصور الآخرة تجري من تحتها الأنهار. طيب وين يروح الطعام؟ قال طعامهم ذلك جشاء، يعني برطب الجلد. قال مش برطب عرق بتحمم على السريع وجيب ديدرو وتصطص ورشه وريحة بالسيارة وريحة بالبيت وريحة بجيبتي وريحة، لا، في الجنة رشح كرشح المسك. كل ما بتعرق كل ما بتزداد جمال، كل ما بتعرق كل ما بتزيد ريحتك جمال. قال يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. نعم. الاستبرق ما فينا نعرف شو الاستبرق. لا، الاستبرق معروف في الدنيا هو نوع من أنواع الحجارة الثمينة، ولكن إنك أنت تتخيل في الدنيا أريكة من حجارة ثمينة بتقول شو يعني مش شيء كتير مغري، ولكن الله جل جلاله يشوقك لرؤية ما لا تعلم. يعني مثلا أقول لك أنا الآن خمر بس ما بيسكر، مش هتعرف، معروف اللي بنعرفه خمر بيسكر، ولكن الله وعدنا بشيء نحبه ولكن سنتفاجأ به يوم القيامة. نعم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني قاعدين على هالأرائك مش يأسنين من هالأوضاع، وقاعد ومتضايق ومياس ووجه مقنط وعابس لك عبس إذا بتشوفها بغط على قلبك. أما بتطلع بوجه يوم القيامة تعرف في وجوههم نظرة. إيش النظرة؟ قال نظر الله امرأ، نظارة يعني جمال. لذلك أهل الوضوء وأهل الطهارة يوم القيامة لهم جمال من شدة الوضوء، وأهل الله يوم القيامة لهم نضارة، وجه النضر أي وجه جميل. شو هالوجه الجميل؟ انفتح وجه له نور. طب مين اللي بياخد هذه النضارة؟ نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سمع. فأولى الناس بالنضارة يوم القيامة هم الدعاة والمبلغون. هنيئا لكم يا أهل الدعوة، هنيئا لكم يا دعاة، هنيئا لكم يا مبلغون. أهل الدعوة كلمة ليس المقصود بها فئة معينة من الناس، أهل الدعوة هم من أهلا للدعوة، هم من كانوا أهلا للدعوة إلى الله تعالى، حتى نفهم الأمر على الإطلاق ليس على التقييد. فمن اجتهد في الدعوة إلى الله لتبليغ الناس بأي وسيلة شرح الله صدره فيها فهذا أحق الناس بالنظارة يوم القيامة. هاي النظارة شو اسمها؟ نظرة النعيم. يعني بتطلع على وجهه وبتقول له ما شاء الله عنك، يعني وجهك مفتح، وجهك مورد، مبين عليك في نعيم، وجهك ما شاء الله بدل على صحة جسمك وبدل على راحتك النفسية، كل هذه العلامات تجدها في وجه المؤمن في الجنة يوم القيامة. نعم. أي بهجة التنعم وحسنه يسقون من رحيق. شو يعني بهجة التنعم يا إخواني؟ يعني واحد مثلا عفوا من كلمتي يعني على الأخير بحياته بالدنيا ما شاف بحياته رفاهية، كل حياته قاعد ببيت رطوبة وأحوال وما شايف أكل مرتب ولا شو مرتب ولا مرته ولا أولاده، بطلع بوجهه شو بتقول بيم بوجهه شو البؤس والتعاسة، وطلع واحد مرفه ومنعم طلع وجهه ولا مبين مرفه، وجهه مبين مرفه، هو ابن نعمة مثلا يقال كما يقال. أهل الجنة بتشوفه مبين النعم، طلع كيف وجهه نظرة النعيم. نعم. يسقون من رحيق أي خمر خالصة من الدنس مختوم أي على إنائها لا يفك أو لا يفك ختمها إلا هم. تمام. اليوم مما يتباهى به أهل الدنيا أنهم يشربون الخمر، والله تعالى سيكرمنا بإذن الله بخمر مميز صافي لا يحول الإنسان إلى حيوان، بل يوصل الإنسان لنشوة السعادة التي ليس بعدها سعادة. ومن شدة جمال هذا الخمر سماه الله بالرحيق، والرحيق دائما هو السائل الذي يؤخذ من الزهر حتى يتحول إلى العسل، فهذا الخمر من شدة صفائه سمي بالرحيق. وهذا الرحيق مش شربان يشرب شربان أن يشرب منه، لا لا لا، مختوم مختوم. طبعا عم حاول أقرب الصورة، بس أكيد مختلفة كليا، بس ربنا عم بحاول يقربنا الصورة، أن أنتم بتحبوا في الدنيا تشربوا شيء خالص لكم كائن مسكر مش كائن مفتوح حدا شربان قبلك، أما في الآخرة كذلك مختوم سيكون مختوم. وهذا الختم اقرأ الآيات التليها ختامه مسك. بالعادي أهل الجاهلية كانوا إذا عم بخمروا الخمر بالجرار فكانوا يسكروا جرة الخمر بالطين حتى يتخمر الخمر ويصير جاهز وطيب يشربوه بالطين، بس بعدين بكسروا الطين زي الفخار ويفتحوها وبيشربوا. أما في الجنة بتجيك جرة الخمر أكيد مش من جرة الدنيا، مختومة ومسكرة، ولكن ختامها مش من طين، ختامها من مسك. نعم. أي آخر شربه يفوح منه رائحة المسك. هذا من المعاني الثانية، شوف القرآن حمال وجوه، من معاني أنه مختوم بالمسك، ومن معاني الثانية شو؟ أنك أنت إذا أكلت وجبة بس تخلص بيجيك تحلاي. قال وكأن الخمر وجبة ثم يختم لك بعد شرب الخمر بشيء اسمه المسك حتى تفوح منك رائحة المسك. ختامه يعني بآخر جرة الخمر في مسك، فإذا شربتها فاحت منك رائحة المسك، مش رائحة مقززة إذا سلمت على إنسان عزكم الله بدخن ولا بأرجل ولا بيشرب خمر تشم منه رائحة مقززة. أما إذا سلمت على من يتقي الله بفيه ويتسوك وينظم فمه ويذكر الله لا تشم منه إلا رائحة طيبة، كذلك عندما يشربون الخمر في الجنة لا تخرج منهم رائحة نتنة إنما تخرج منهم رائحة المسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله. فإذا توجيه للدعاة إلى الله للمؤمنين، بس بدكم ترغبوا للجنة للآخرة للعمل الديني، رغب بالجنة رغب بالجنة. قال له في ذلك فليتنافس المتنافسون، يوم تنافسنا على شو حامل تليفون وشو حامل تليفون أنا، أي موديل سيارتك وأي موديل سيارتي، شو حطت المرأة برادة بالبيت وشو حطت برادة، شو جايب عصارة لبيت وشو جايب عصارة، بالعصارة وبالكناسة وبالممسحة صرنا عم نتنافس، وبشقفة خشب وعليه سفنجي وشو طقم الكنبيات عندي وعندك، وأي نوع تلفزيون وكم إنش عندك التلفزيون بالبيت وشو الريسيفر وشو الدي في دي وشو هيك عم نتنافس، شوف لوين نزلونا. أما الصحابي وين؟ أي مقام أنا بدي أكون؟ أي قصر في الجنة بدي أجلس فيه؟ أي منزلة في الجنة أريد أن أكون؟ ركضا إلى الله بغير زادي، لا يسبقني إلى الله أحد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. ومزاجه أي ما يمزج به من تسنيم فسر بقوله عينا، فنصبه به بأمدح مقدار أو بأمدح مقدار مقدرا مقدرا نعم. أي مقدرا نعم. يشرب بها المقربون. طيب شو يعني الخمر في الدنيا يخلط بالماء؟ حتى لسببين، السبب الأول حتى لا يسكر مباشرة، وحتى يطول وقت الشرب حتى يصل إلى السكر. خمر الدنيا يخلط بشيء من الماء حتى لا يصل إلى حد السكر مباشرة. قال وخمر الجنة يخلط، ولكن خليطه من شيء اسمه تسنيم، من ماء من بئر في الجنة، سمى الله هذا البئر بقوله تسنيم. وما هو تسنيم؟ عينا يشرب بها المقربون، قربوا إلى الله. في بالجنة عيون يا إخوان، فنك اليوم الواحد إذا بده يغير جو يقول لك في عين بالمنطقة الفلانية، يروح لحد العين. طبيعة النفس بتحب ما خرج من الأرض من ماء. فالله تعالى يجمع صور الجمال، بتحب العين، بتحب الخمر، بتحب تختم بمسك. خمرك في الجنة سيخلط من عين جميلة رائعة لذيذة طيبة اسمها تسنيم، سيخلط بها الخمر، وهذا الخمر إما مختوم بمسك وإما ستختم شربك بعده بمسك. فهم؟ صورة واضحة؟ نعم. يشرب بها المقربون، أي منها أو ضمن يشرب معنى يلتذ. نحن قلنا أنه يعني تفسير الجلالين من أصعب التفسير، لذلك كل شيء لغوي ونحوي فيه ما بدنا إياه. اللي بدي إياه منكم تضبطوا المعاني الكلمات الصعبة، يعني مثلا بكرة بالاختبار إن شاء الله، مش الأسبوع الجاي بك اللي بعده، عملنا اختبار بأول عشر صفحات الكلمات الصعبة، بعض اللطائف اللي ذكرناها، ترابط الآيات ببعضها، هذا الذي أريده منكم. أما الأشياء النحوية مستوى متقدم ما بدنا إياه الآن. إن الذين أجرموا، أي كأبي جهل ونحوه. الآن خلصنا أهل الإيمان، قسم الثاني. كانوا من الذين آمنوا كعمار وبلال ونحوهما. بس هل لألهم؟ بس لألهم؟ هم مش بعدوا لها الزمن؟ هل اسمهم مجرمين؟ ليه بتحقوا من أهل الإيمان؟ بتمر؟ ليك كم ملحي؟ ليك شو لابس؟ ليك العباية؟ ليك شو حط على رأس الخمار؟ ليك شو معقد؟ بالبيوت أحيانا، الأم والبي أحيانا تنصر على الابن، الأخت والخي، الزوجة والابن والبنت والولد والجار والصديق والقريب. هل كلهم مجرمين يا أخواني؟ كل من تطاول على دين الله واستهزأ بأهل الله والملتزمين من دين الله والله مجرم. مساكين عم يضحكوا شوي بس حيبكوا يوم القيامة. وهذا المسكين صابر، سمعوا كلام، والله بس كنت بالجامعة أذكر، كنت بلال أيوه، كنت أنا وشبان بس انزل على الجامعة بالعباي والقلون سوا. فمرة كانوا مجتمعين شباب، فكنت أنا فايت، فأم واحد بده يستهزئ منهم، أم قال لي شيخ وين صافي في الجمل؟ طلع أعطيته للشوفير اللي معي صف لي. شفت تفرج يعني. هذا طبعا مثال. كم واجهنا بالجامعة، الله أكبر. قبل بس كنت أطلع على الأزهر وإنزل، كنت أطلع بالبنات، يعرفوا المشايخ، كنت أطلع بالتاكسيات من هون لبيروت، من بيروت لشتورة، من شتورة لمجد العنجر. يا الله شو اسمع كلام، شو كان عمري 13 14 15 16 سنة. ففي ناس محترمين وتقدرك وتشوفك شاب صغيطو طالع تطلب العلم، تقدمك وتحترمك، وفي شباب تستهزئ ولو كان هذا يدعي الإسلام، ولكن هذا بنص القرآن مجرم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. يضحكون، أي استهزاء بهم، وإذا مروا، أي المؤمنين بهم يتغامزون. شو يتغامزون؟ بشدوا من ما بيحكي، يضحكون ضحك، طلع بيغمز بيتغامزوا. وهذا مش بس برا بالشارع، أحيانا قد يكون بالمسجد. ديروا بالكم يا إخواني، ممنوع نتغمز على بعضنا البعض ولو بالمزاح، ما بصح. وأحيانا الشباب بين بعضهم، نحن صحبة وما بأسر، نظهر من هالصفات، خاصة طلبة العلم، خاصة أهل المساجد، نظهر من صفات أهل الجاهلية. أهل الجاهلية بيتغامزوا على بعضهم، ليك شو لابس، ليك شو لابسي، ليك شو حكيت، ليك شو حكى، ليك شو ساوى، شو ساوت. أنا اتغامز، خلاص كون قلبي صافي، ظاهري كباطني أمام الناس، ما يكون عندي وجهين. هذه من صفات المنافقين. نعم. أي يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب. هذا الجفن والحاجب استهزاء. نعم. وإذا انقلبوا، أي رجعوا إلى أهلهم، انقلبوا فاكهين. إلى أهلهم انقلبوا، إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وفي قراءة فاكهين أو فاكهين باثنين قراءتين بدلوا على الضحك والاستهزاء، ويمتد الضحك معهم حتى يرجعوا للبيت. شفت لك اليوم واحد مربي لحية ولابس عباية بالطريق وهو عم يعمل نكتة بالبيت. شفت لك واحد اليوم لابس نقاب وخمار، كنا قاعدين بمجلس وفاتوا هول المشايخ ودقوا علينا الباب بالجولة، أو فاتوا لعنا على المحل وحكوا معنا فكيه مساكين. يعني ملاقي هو شغلي يضحك عليه وضحك عليه الناس. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا يعني عادوا فكيهين أو فاكهين. نعم. أي معجبين بذكرهم المؤمنين. نعم. وإذا رأوهم، أي رأوا المؤمنين، قالوا إن هؤلاء لضالون. لو بيكتفوا بس بالضحك سهل، بعدين بس يشوفون بيقولوا مساكين ضيعوا حياتهم، ضلال. هو الله بيقول لك هيك؟ هو الله بيقول لك هيك؟ هو النبي بيقول لك أنه هو شو يعني؟ يا القرطبي كاين، يا الطبري، يا بن كثير، قارئ القرآن كله سوى فهم الله شو بيقول. فهو جاي يقول لك أنت الله بيقول لك هيك؟ بيقول له الله شو قال لي؟ هات لنشوف. ما بيعرف كلمتين على بعضهم بالقرآن الكريم. فبقول لك استهزاء، أول شيء بيستهزئ وبيتمسخر وبيضحك، بعدين بقول لك هذا ضلال. يا إخواني نفس اللي صار مع النبي صلى الله عليه وسلم بزماننا، هو ذاته قالوا القرآن وعيشوه بواقعنا. هؤلاء الناس يعيشون في زماننا وسيبقون إلى قيام الساعة. نعم. أي لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلوا، أي الكفار، عليهم، أي على المؤمنين، حافظين، أي لهم ولأعمالهم. أنتم ليس لكم أن تحفظوا الناس، دعوا الناس وشأنهم، أنتم عليكم بأنفسكم. نعم. أي حتى يردوهم إلى مصالحهم. عشان هيك رب تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وما أنت عليهم حفيظ وجبار ومسيطر، طب إنما أنت شو؟ نذير، إنما أنت منذر، أنا بس علي إنذار. فأنت ما أحد لا من الكفار ولا من المؤمنين له أي تسلط أو تجبر على أحد من الناس. فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انقلبت الصورة يا إخواني في الله. يمكن هذا انجرح ببعض الكلمات اللي انقالت له، ولكن يوم القيامة ربنا جل جلاله سيبدله مكان تلك ذلك الجرح في قلبه. سمعوه، طلع بالسيارة بالتاكسي سمعوه، ماشي بالطريق سمعوه، بالبيت أهله سمعوه، جيرانه سمعوه. ربنا جل جلاله سيقول لك: اضحك الآن، اضحك. هؤلاء كانوا يضحكوا عليك في الدنيا، اليوم يبكون وأنت تضحك عليهم. فالله جل جلاله يري بعض أهل الجنة حال أهل النار، وخصوصا من آذاهم في الدنيا، حتى يشفي ربنا صدور قوم مؤمنين. على الأرائك، أي في الجنة، ينظرون. يعني من متاع أهل الجنة، ربنا عم يذكر متاع أهل الجنة، من متاع أهل الجنة أنه بيفتح له شاشة ثلاثية الأبعاد، أو ربنا قال كيف حتكون في الجنة، وأنت تتفرج كيف حال أهل النار اللي كانوا يضحكوا عليك في الدنيا. أنت لن تضحك عليهم، وأنت على الأريكة متكئ متمتع تنظر إليهم يوم القيامة. أي من منازلهم إلى الكفار تضحك عليهم. نعم. أي من منازلهم إلى الكفار. بصورة أخرى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نعم. بهذه الصورة هلأ قلناها. فاليوم الذين آمنوا من الكفار، من مين عم يضحك؟ المؤمن عم يضحك عليهم. نعم. وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. هل ثوب، أي جوزي، الكفار ما كانوا يفعلون؟ لذلك إخواني في الله لابد أن نراجع، وهذه مسألة مهمة بدي أختم فيها بس ركزوا فيها شوي. اليوم الحق اللي بيكون بينك وبين ربنا جل جلاله قد يغفره ربنا لك باستغفار أو بتوبة، ولكن الحق الذي يكون بينك وبين العبيد أو العباد، هذا الحق لا يغفر إلا باستسماح، أي بطلب السماح من العبد. فإذا كنت قد آذيت أحدا أو جرحته قبل التزامك بسبب التزامه أو إيمانه، فأنصحك وأنصح نفسي لله جل جلاله أن تبرئ نفسك وذمتك الآن، وأن تستسمح منه الآن قبل، يرحمك الله، قبل أن يأخذ حقه منك يوم القيامة. بس بعض الصحابة بتبوك اتكلموا عن بعض القراء، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا أكبر بطونا وأجزع في المعارك. يعني عند الطعام أول الناس، عند الطعام أول الناس، وعند المعارك آخر الناس. شو نزلت فيهم؟ لا، كانوا بهذا الجيش، وكان منهم بعض المنافقين. شو نزلت فيهم أيه؟ قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلتم؟ قالوا: إنا كنا نضحك ونمزح. يعني بس عم نمزح. انت حطك على اكل، اما بالدين ورا قد يكون في شيء بالقلب فيها. اهل الدين بس عند الطعام والشراب، اما عند المهمات في الخلف بتمر الكلمه بين الناس، بتمر وبتمر في ناس بلوه ولا بلوهاش. الله جل جلاله قال: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بعدين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله أكبر، كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ليش؟ قال لأن الاستهزاء بالدين وبكل ما يتعلق بالدين قد يخرج الإنسان من الإسلام. لذلك راجع أنفسنا، إذا كنا قد أسأنا لأحد من المسلمين فلنستسمح منه الآن قبل أن يأخذ منا الحق يوم القيامة. نسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم فقه سورة المطففين وتطبيقها وتبليغها والعمل بما فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا الثلاثاء القادم إن شاء الله عز وجل مع سورة الانشقاق والبروج.